بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في مواقيت الصلاة عند باب تأخير الظهر إلى العصر. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هو محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم البصري من صغار الطبقة التاسعة. وأبو النعمان توفي 24 وحديث في الكتب الستة. وأبو النعمان كان قد اختلط، لكن البخاري سمع منه قبل الاختلاط بسنوات، أنه قال: حدثنا حماد، قال: هو ابن زيد. وحماد بن زيد أبو إسماعيل البصري من الأئمة من كبار الطبقة الثامنة، توفي 79 وحديثه من كتب الستة. وإذا قيل حماد في صحيح البخاري فهو حماد بن زيد. قال: عن عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي أولاهم المكي، وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة، توفي 26. وكان إمام الحرم، بمعنى أنه شيخ الحرم وعالم الحرم، يعني في مكة بعد عطاء. وعنه أخذ ابن جريج وغيره من فقهاء مكة. عن جابر بن زيد، جابر بن زيد هو أبو الشعفاء الأزدي البصري من الطبقة الثالثة، توفي 93 وحديثه الكتب الستة. وجابر بن زيد من فقهاء البصرة الكبار، حتى أن عبد الله بن عباس قال لأهل البصرة: تسألوني وفيكم جابر بن زيد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس توفي 68 للطائف، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالمدينة. قوله صلى بالمدينة يعني صلى صلاة مقيم، صلاة حاضرة. وهذا هو وجه الإشكال في الحديث، أن هذه الصلاة كانت بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان مقيما، النبي من أهل المدينة. قوله صلى بالمدينة يعني في مسجده بالمدينة 87. قوله 7 يعني صلاة المغرب مع العشاء، صلى 3 للمغرب وأربع ركعات للعشاء جمعا بدون قصر، لأن القصر معناه أن يصلي الرباعية ركعتين، هذا القصر. أما الجمع معناه أن يجمع إحدى الصلاتين إلى الأخرى، أن يصلي الصلاتين في وقت واحد، إما في وقت الأولى وإما في وقت الثانية. فإذا كان في وقت الأولى سمي بجمع تقديم، وإذا كان في وقت الثانية سمي بجمع تأخير. وقول البخاري في التبويب تأخير الظهر إلى العصر يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمع تأخير، صلى الظهر والعصر معا في وقت العصر. وأما القصر فإنه لا يجوز مطلقا إلا للمسافر، القصر لا يجوز إلا للمسافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالقصر هو من أحكام السفر خاصة، وأما الجمع فإن الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمع يجوز في الحضر، يجوز للمقيم أن يجمع إن احتاج إلى الجمع، كالمريض مثلا، المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها أجاز له بعض العلماء أن يجمع بين الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا جمع بالمدينة، صلى الظهر والعصر وصلى المغرب والعشاء، وهذا معنى قوله 87. ثم إنه فسر ذلك بقوله الظهر والعصر هذه هي 8، والمغرب والعشاء هذه هي 7. ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو بالمدينة؟ والجمع إنما يكون من عذر، الجمع يكون من عذر، إما لسفر وإما لمرض وإما لخوف وإما لمطر، الجمع يكون لعذر، إذا في عذر يجوز الجمع، كعذر السفر، كعذر المرض، كعذر المطر، كعذر الخوف، حتى الخوف يجوز الجمع، كما لو كان المسلمون في بلد يصلون المغرب في المسجد ويمنعون من حضور صلاة العشاء، ممنوع، كما لو فرض عليهم مثلا حظر التجول، ممنوع يأتي أحد أو يخرج أحد بعد صلاة المغرب، فحينئذ يشرع لهم أن يجمع، أن يصلي المغرب مع العشاء لعذر الخوف. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى بالمدينة بالجمع، صلى المغرب مع العشاء وصلى الظهر مع العصر. طيب، ما هو العذر؟ يقول فقال أيوب، أيوب السختياني، وأيوب السختياني من فقهاء وعلماء البصرة كبار من الأئمة. قال أيوب، أيوب سأل هذا السؤال وقال هذا الكلام لجابر بن زيد، وجابر بن زيد من طبقة شيوخ أيوب، إن جابر بن زيد من طبقة الحسن البصري ومن طبقة محمد بن سيرين وهؤلاء، وهؤلاء هم شيوخ أيوب. قال أيوب لجابر بن زيد لعله في ليلة مطيرة، لعل هذا الأمر حصل في ليلة مطيرة، ليلة مطيرة يعني كثيرة المطر، ما أراد أن يشق على الناس، لأن تردد الناس على المسجد فيه مشقة في المطر وفي الوحل، فجمع الصلاة من أجل دفع المشقة. فقال عسى، قال عسى يعني لعل هذا هو السبب، لعل هذا هو السبب أنه كان في ليلة مطيرة، ولكن لم يثبت، إنما هذا استنباط واجتهاد من العلماء. ولذلك اختلف العلماء ما هو العذر الذي من أجله جمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين هذه الصلاة وهو بالمدينة. والراجح من ذلك ما قاله عبد الله بن عباس راوي الحديث وهو أعلم به من غيره لأنه صحابي، وقد أخرج عنه هذا مسلم في صحيحه أنه قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني ترك لهم الفسحة، أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن الجمع يشرع حتى في الحضر إذا كان هناك عذر أو كانت هناك ما يدعو، إذا كان هناك ما يدعو إلى الجمع. أراد أن لا يحرج أمته، أن يجعل لهم فسحة عليه الصلاة والسلام، فجمع بين الصلوات في الحضر، أراد أن لا يحرج أمته. إن احتجنا إلى هذا الشيء فعلناه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا لم نحتج إليه فالأفضل أن نصلي كل صلاة في وقتها إذا ما في حاجة، لأن بعض العلماء يقول ينبغي أن نفعل ذلك ولو مرة، فيقال لا، طالما ما في حاجة وما في داعي لهذا الجمع إذا ما نفعله، ولكن نفعله إن احتجنا إليه، نحتاجنا إليه في نازلة مطر، في نازلة خوف أعاذنا الله وإياكم من الفتن ومن الخوف، في نازلة برد شديد مثلا القارس، في نازلة مرض أو وباء، في نوازل تأتي على الناس وربما احتاجوا إلى هذا الجمع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر من فقه الحديث، أننا نفعل ذلك إن احتجنا. لذلك العلماء أخذوا يتلمسون الحكمة ويستنبطون الأعذار، لماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ أيوب يقول لعله في ليلة المطيرة، والعلماء قالوا غير هذا. إذن يستفاد من هذا الحديث ما بوب له البخاري رحمه الله في باب تأخير الظهر إلى العصر، وأنه لا بأس بذلك إن احتجنا إليه. ومراد البخاري بتأخير الظهر للعصر ليس في السفر، يعني في السفر معلوم ما في نقاش، يجوز للمسافر أن يجمع، لكن يريده رحمه الله أنه في الحضر، وهذا يظهر من إيراده للحديث، يعني أورد حديثا فيه جمع بالمدينة، قال صلى بالمدينة. إذن تأخير الظهر إلى العصر يشرع إن احتيج إليه، وهذا تنسيق وترتيب مناسب، لأنه قال في الباب الذي قبله باب وقت الظهر عند الزوال، صحيح هذا وقتها المفروض، هذه العزيمة، هذا وقتها المفروض، وهذا هو وهذه هي العزيمة. أما الباب الذي بعده فالرخصة، رخصة، باب تأخير الظهر إلى العصر هذه رخصة، وهذا مثال جيد لمن أراد أن يفهم أو يعرف ما معنى العزيمة والرخصة، لأن العزيمة عند العلماء هي الحكم الأول والقاعدة المستمرة، فهو الأمر المفروض، هذه العزيمة. الرخصة هي الحكم الطارئ الذي يكون في ظروف معينة مستثنى، هذه الطوارئ هي الرخص، تكون في أحوال مخصوصة ليست دائمة، وإنما الأحكام الدائمة هي العزائم. إذا يعني مثال ذلك مثلا تحريم الميتة عزيمة، حرمت عليكم الميتة هذه عزيمة، إباحتها عند الاضطرار رخصة، لأن هذا حكم طارئ، هذه طوارئ، إباحتها عند الاضطرار رخصة. والعلماء يقولون الرخصة تقدر بقدرها، يعني ما يتوسع فيها بقدرها، يعني يأكل من الميتة بقدر ما يسد الرمق ويذهب عنه الهلكة، ما يأكل حتى يشبع أو يتخذ معه، لا، وإنما يأكل بقدر ما يأمل من الموت. فقوله باب وقت الظهر عند الزوال هذه العزيمة، وقوله باب تأخير الظهر إلى العصر هذه الرخصة. وهذا من دقيق فقه البخاري أن بين العزيمة وهي الحكم الثابت المستمر، ثم بين الرخصة وهي الحكم الطارئ. ثم قال باب وقت العصر، انتقل الآن إلى مسألة أخرى، إلى وقت العصر. ووقت العصر يبتدئ من مصير ظل كل شيء مثله، يعني من انتهاء وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه. هذا هو الصحيح قول الجمهور، هذا هو الوقت المختار، الوقت المختار. وأما وقت الاضطرار فإلى غروب الشمس. إذن العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار من مصير ظل كل شيء مثله عند خروج وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه إلى اضطرار الشمس، هذا وقت الاختيار. الاضطرار يمتد وقت العصر للمضطر إلى مغيب الشمس، يعني لو أن الإنسان مثلا نام غلبت عينه واستيقظ قبل مغيب الشمس بعشر دقائق وصلى، صلى الصلاة قبل أن تغيب الشمس، هل هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ هذه الصلاة أداء. الفرق بين الأداء والقضاء، الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها، والقضاء إيقاع العبادة في خارج وقتها، خارج الوقت، هذا القضاء. فمن صلى العصر قبل أن تغيب الشمس ولو بدقيقة واحدة فقد صلى أداء. ولكن يبقى هل له عذر أو ليس له عذر؟ فإذا كان له عذر كما لو كان نائما أو كان مشغولا أو كان مريضا أو إلى آخره، عنده عذر، أو كان ناسيا ساهيا أصابه ذهول اشتغل بشيء، أحيانا الإنسان يشتغل بأمر مهم جدا ما يستطيع أن يتركه، كما لو كان مشتغلا بمريض مثلا، طبيب مثلا يجري عملية ما يستطيع أن يترك هذا المريض، فإلى أن خرج وقت العصر المختار وبقي على مغيب الشمس ربع ساعة أو عشر دقائق إلى آخره فصلى في هذا الوقت فقد صلى أداه وليس عليه شيء لأنه معذور. ولكن من أخر وقت العصر متعمدا إلى وقت الاضطرار فهذا هو الآثم، وهذه صلاة الموافق. من ترك العصر إلى وقت الاضطرار، إلى أن تصفر الشمس أو إلى ما قبل مغيب الشمس بفترة قليلة، ربع ساعة أو عشر دقائق أو نصف ساعة أو إلى آخره، يعني دخل في وقت الاضطرار فإنه آثم. وسيأتي في الحديث أنه حبط عمله، نعوذ بالله. لذلك لا يجوز للمسلم إذا كان مختارا، إذا كان ذاكرا مستطيعا إلى آخره، لا يجوز له أن يؤخر العصر إلى وقت الاضطرار. يجب عليه أن يصلي العصر في وقتها المختار والشمس حية كما سيأتي في الأحاديث. نعم، نسمع الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر أنه قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم المنذر الحزامي المدني، توفي سنة 36 و200، وهو طبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. إبراهيم المنذر تعرفون له موقف من القرآن، وأحمد بن حنبل رحمه الله كان له موقف معه في مسألة القرآن هذه، وتكلم فيه بسببها. أنه قال: حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة المدني، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 200 وله 96 سنة، وحديثه في الكتب الستة، وهو من أهل المدينة أيضا. عن هشام هو ابن عروة ابن الزبير المدني أيضا، وهشام بن عروة توفي سنة 46 ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال أبو حاتم عن هشام بن عروة قال: ثقة إمام في الحديث. هشام بن عروة إمام في الحديث، يعني من بابة الزهري ويحيى بن أبي كثير هؤلاء. عن أبيه هو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي بالمدينة سنة 94 وهو الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. أن عائشة رضي الله عنها، عائشة توفيت قبل 60 سنة 69 وقيل 68 وقيل 67 قيل 58 أو 59 أو 57. إذن هذا الإسناد كما تلاحظون إسناد مدني، مدني خالص. إبراهيم المنذر مدني، أنس بن عياض مدني، هشام بن عروة مدني، وعروة بن الزبير كذلك، وعائشة من أهل المدينة. أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. هذا تقدم شرحه، ويأتي أيضا بيان له في الحديث الذي بعده. الشمس لم تخرج من حجرتها، يعني لم تزل الشمس مرتفعة، وقد شرحنا ذلك في درس سابق. قلنا إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في شرق المسجد، بيوت النبي وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق، فإذا كانت الشمس تخرج من جهة الشرق، شرق المدينة، ما يسمى بالحرة الشرقية، جهة البقيع، والشمس كما تعرفون في مثل المدينة من الشرق إلى الغرب، وحجرة عائشة في الجهة الشرقية، فإذا كانت الشمس مرتفعة لم تزل مرتفعة، فإنها لا تزال في حجرة عائشة. أما إذا نزلت الشمس إلى جهة الغرب فإنها تختفي من حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة في جهة الشرق. فقولها رضي الله عنها والشمس لم تزل في حجرتي، تريد بذلك الأشعة، يعني أشعة الشمس، المراد بالشمس هنا الأشعة، فأشعة الشمس لم تزل في الحجرة. إذن ما معنى هذا؟ أن الشمس مرتفعة. إيش يفيد هذا؟ يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في وقت مبكر والشمس حية، وهذه السنة، ما ينبغي التأخير. وفي الحديث الذي بعده بيان أكثر أيضا. نعم، نسمع الحديث. كيف؟ لا، هذا الحديث الذي بعده. وقال أبو سامة عن هشام، الحديث الذي بعده. باب وقت العصر. وقال أبو سامة، هنا في النسخة التي معي، وقال أبو سامة عن هشام من قعد حجرتها، هذا بعد الحديث الثاني، حديث قتيبة، ولا لا؟ عندنا وضع فوق غريبة، ما أدري. فينبغي أن يكون يعني موضوعه عندي هو صحيح، لأن هو لأن الحديث الذي بعده، وقال أبو سامة عن هشام، إيش ماذا يقول؟ إيه هذا الصحيح. هذا ينبغي أن يكون بعد الحديث الذي قرأناه قبل قليل، قرأناه لأنه من حديث هشام. أنس بن عياض لفظه والشمس لم تخرج من حجرتها، وأما أبو سامة فلفظه عن هشام من قعر حجرتها. وكلمة من قعر حجرتها هذه مفيدة كما سيأتي، يعني توضح وتشرح رواية لم تخرج من حجرتها. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 400. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه، سوى ابن ماجه لم يخرج له. وكنا في الدروس السابقة منذ أن بدأنا البخاري إلى اليوم ونحن نقول وحديثه في الكتب الستة ولا نستثني ابن ماجه، ثم تبين أن ابن ماجه لم يخرج لقتيبة، وأن قتيبة نضمه لمسدد ولعبد الله بن يوسف التنيسي. إذن هؤلاء الثلاثة أخرج حديثهم أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، سوى ابن ماجه كما قال الذهبي، مسدد بن مسرهد وعبد الله بن يوسف التنيسي وقتيبة بن سعيد، هؤلاء كلهم أخرج لهم جماعة سوى ابن ماجه. قتيبة بن سعيد رمز له الحافظ في التقريب بعين، بحرف عين. ما معنى حرف العين هذا؟ أن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد رجعت إلى 5 طبعات من التقريب كلها فيها عين، هي 5 طبعات ومنها طبعات محققة على نسخ مخطوط كلها فيها عين. فالظاهر أنها العين هذه في الأصل، والله أعلم، أنها من الحافظ بن حجر. ما أدري كيف وقع هذا الوهم. أما في تهذيب الكمال فقد قال أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه، وهي وكذلك في تهذيب التهذيب. والذهبي رحمه الله أيضا في الكاشف، الذهبي في الكاشف قال أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه. وقد بحث بعض إخواننا في ابن ماجه من خلال الحاسوب كمبيوتر في سنن ابن ماجه عن قتيبة فلم يعثر له على أثر، يعني نحن ما عندنا وقت نستقرئ ابن ماجه، نتتبع ابن ماجه حديثا حديثا ننظر هل أخرج لقتيبة ولا ما أخرج. هذا ينبغي يعني، لكن سبحان الله الكمبيوتر كفانا المولى أجرى بحثا في سنن ابن ماجه. وكذلك أنتم يعني ابحثوا جزاكم الله خيرا، من عنده قدرة على البحث على الكمبيوتر يبحث، أجرى بحثا من خلال الكمبيوتر الحاسوب في سنن ابن ماجه في قتيبة بن سعيد يقول لم يعثر له على أثر ما رآه في ابن ماجه. فهذا يؤكد أن ما في تقريب التهذيب كلمة عين أنها ليست صحيحة، فأصرح هذا في نسخكم في التقريب، أن كلمة عين في التقريب هذه ليست بسليمة، ولكن يقال كما قال الذهبي في الكاشف أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه. نقف هنا عند هذا الحد عند قتيبة ونكمل إن شاء الله السبت القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لا ومن شيوخه، من شيوخ ابن ماجه، بس ما أخرج له في الله، ما أخرج له في السنة. يقول اقرأ هذا الدعاء ولو لمرة واحدة في حياتك. قيل إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد السلام، يقول لك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، وقد أوهبك هذا الدعاء الشريف: يا محمد أمن عبد يدعو وتكون خطايا وذنوبه في أمواج البحر، إلى آخره. هذا كله كذب. احذروا من هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة، والآن ينشرونها من خلال الإنترنت وغيره، احذروا منها. هل يجوز الصلاة في مقر العمل جماعة علما بأن المسجد يبعد عن مقر العمل مسافة 300 متر؟ إذا كنتم تسمعون النداء فأجيبوا، صلوا في المسجد، صلوا في المسجد، صلاة المسجد واجبة. حتى بالميكروفون، إذا سمعت النداء بالميكروفون وكان قريبا بإمكانك أن تمشي على قدميك 300 متر، قريب ولا بعيد؟ قريب جدا. لا تصلي في المسجد. وهل يأثمون بترك الصلاة في المسجد؟ نعم، لأن الصلاة في المسجد واجب، إلا إذا كان في مصلحة، إلا إذا كان هناك مصلحة، يعني رأى المدير مثلا أن إخراج الموظفين يفضي إلى فوضى وإلى إهمال للعمل وإلى تسرب بعض الموظفين، بعضهم يترك المسجد يروح يذهب كما بلغنا يذهب يشرب الشيشة. فإذا رأى المدير أنه في عبث وفي مفسدة فلا بأس أن يجمعهم في مقر العمل، لأن في مصلحة. ابن القيم يقول: أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. طيب، لقاؤنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين.